إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل بإذن الله الخبير العليم الحكيم الناصر وبتوفيقه عز وجل كشف وفضح المؤامرات الإبليسية واستهدافها بالتوجه لله عز وجل بالدعاء وهيكلة الرقى وبنائها فيما يوجبه التعامل مع سحر إبليسي معين. كشف مخططاتهم وفتحها ورفع الغطاء عنها هو يربكهم ويقسم ظهورهم بإذن الله، ثم تنزل عليهم الرقى الربانية كالصواعق بإذن عز وجل. ندخل بالموضوع بتوفيق الله. هذا النوع من السحر الذي سنتحدث عنه اليوم، هذا السحر يتسلطون به على كل العباد الموحدين، ليس السلالة الزهرية فقط، وهو سحر إبليسي وشياطين الإنس. بؤرته السوداء الشيطانية في أدغال إفريقيا، هو سحر نجاسات مستنسخ إبليسي، هكذا نسميه، سحر نجاسات مستنسخ إبليسي. ولولا توفيق الله ومنه وجوده لما عرفنا أطرافه وهيكلته الإبليسية، يعني هذا السحر. من قبل استهدفنا السحرة أدالسة الذين يستنسخون أنفسهم الخبيثة، لكن هذا السحر هو الذي يستنسخ في حد ذاته، وهو سحر مستمر، وكذلك سحر توريث، يعني يتورث من الوالدين وكذا أمور. أبالسة الإنس هناك في أدغال إفريقيا هم بهذا السحر يعتقدون أنهم يتواصلون مع أجدادهم، لكن الحقيقة هم يتواصلون ويحضرون لهم أبالسة وشياطين الجن على أنهم أجدادهم. يقومون بوضع ليس سحر مكتوب بل كتب ومجلدات سحرية في آبار وحفر نجاسات. يضعون كتب ومجلدات سحرية في آبار وحفر نجاسات، يعني فيها كل أنواع النجاسات وفضلات الحيوانات والإنسان وأمور عديدة، سواء في عالم الجن أو في عالم الإنس، يعني سحر نجاسات. ومنها يسحبون نفس الشخص المستهدف بأسحار إبليسية، وتسجن هذه النفس أو الأنفس في هذه الآبار والحفر المملوءة بالنجاسات من فضلات كما قلت العباد وغيرها، ويسلط شياطين، يعني شيطانين على المسحور، شيطان على صورة إنسان أسود، هذا يكون خارج الجسم، وشيطان داخل الجسم يكون على صورة حيوان. وأفتح قوس هنا، وهي قاعدة بإذن الله عز وجل عامة لكل الرقاة والمبتلين، شياطين على هيئة إنسان لا تدخل الجسم أبدا أبدا، بل يتسلط هذا النوع من الشياطين من خارج الجسم، وشياطين على هيئة حيوانات هي التي تكون في الجسم. شيطان أسود خارج الجسم يعيش مع المسحور في بيته وكأنه أحد أفراد هذا البيت، وعمله تجديد السحر من خلال إطعام المسحور من فمه بالفضلات. ليتقوى شيطان داخل الجسم، هو يتلبس بالجسم كله لكن مركزه ويتخفى في الكولون تحت الضلع الأخير الجهة اليسرى. لهذا يلاحظ المسحور بيد السحر بخروج روائح نتنة، بل روائح فضلات أصلا من جوفه، ناهيك عن رؤية النجاسات والحمامات والفضلات في المنام، إضافة إلى باقي الأعراض التي تكون يعني عند المسحورين بصفة عامة. فمن أخطر أنواع الأسحار هي أسحار النجاسات، وهذا السحر الذي نتحدث عنه هو سحر أسود نجاسات مستنسخ إبليسي. فمن فضل الله علينا معرفة أطراف وكيفية هذا السحر لنعرف أسلحة عدونا، من نواجهه وكيف سنواجهه أصلا، لأنه يتقاطع في الأعراض مع السحر المأكول والمشروب. وأعطي كملاحظة، ولو يهتم مثلا الراقي بإبطال سحر المأكول وقتل خادم، فإن السحر كهذا يستهدف به كل الأمة الإسلامية، لن يبطل لأنه سحر مستنسخ والنفس محبوسة وخادم آخر خارج الجسم. لهذا فإن شياطين الإنس والجن وحتى ممن يرون أنفسهم رقاة أو عباد لله عز وجل يتحججون علينا دائما بكلمات كثيرة ويبدأونها دائما بذكر الله وكذا أمور، ثم يخرجون عن الموضوع يعني ويهاجمون في هذه النقطة، يهاجموننا لماذا نصف مؤامرة سواء في فضحها أو في الرقية في حد ذاتها. ونقول سحر كهذا مثلا، أليس الواجب بعد معرفة هذه الأمور أن يكون هيكلة الدعاء في الرقية منظم ولا نكون سفهاء في الدعاء؟ يكون بناء الرقية وهيكلة الدعاء في الرقية منظم لنسب هذه المؤامرة من جذورها، لأنه نحن عندما نتوجه لله عز وجل سواء في خلواتنا يعني في الرقاء في ظهر الغائب أو سواء في الرقاء يعني المباشرة مع العباد أو في تسجيل رقاء، فنحن لا نتحدث على مخلوق معين يبطل سحره، لا ليس هذا والله، نحن متوجهين لله عز وجل ونعلم أن الله عظيم القادر المقتدر. لهذا نحن عندما نستهدف مؤامرة فإننا نستهدف المؤامرة بحذافيرها ونريد وندعو الله عز وجل ويقين لتام عز وجل أن يدمر هذه المؤامرات وأن يبطل الأسحار على كل الموحدين وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. وبتوفيق الله التدرج بالدعاء لله العظيم العليم سميع الدعاء القادر المقتدر، حتى اختيارنا في أسماء الله العظمى الحسنى سواء في الدعاء أو في يعني ما نتحدث عنه الآن. أنا ماذا قلت؟ قلت بتوفيق الله التدرج بالدعاء لله العظيم، لأنه عظيم العليم، هو عليم بهذه الأسحار وعليم بكل شيء، سميع الدعاء يعني ربنا سميع لدعائنا، قادر مقتدر يعني أن الله عز وجل بالفعل متيقنين تمام اليقين أنه قادر مقتدر. لهذا نتوجه له عز وجل بأن يبطل الأسحار على كل الأمة الإسلامية ليس على فرد وأفراد وكذا أشياء. ضرب عنق الساحر، يعني نحن عندما نتدرج مثلا في هذه الرقية، لهذا أنا أتحدث عن معرفة وكشف هؤلاء الملاعين وأن كذلك في وصفهم سواء في الرقية أو قبل أن أضع الأوديو. هذا أوديو يعني هذا النوع من السحر من المفروض أتحدث عنه ويعني أصفه للعباد، ثم نضع رقية، الرقية تكون خارج هذا الأوديو، لأن هذا الحديث يعني يطول يعني في 3 أو 4 دقائق مثلا، ونحن نريد أن يكون استماع إلى الرقية متكرر يعني تتكرر الاستماع إلى الرقية، لهذا نخرج حديث كهذا في أوديو وحده. في هذا السحر يعني اللعين نستهدفه بإذن الله عز وجل بضرب عنق الساحر اللعين الذي يستنسخ السحر، إبطال وحرق كتب أسحار استنساخ المرمية في آبار وحفر نجاسات، ليتوقف استنساخ هذا السحر ولا يصبح سحر مستمر وينتقل عن طريق التوريد. ثالثا، تحرير الأنفس الموحدة من هذه الآبار والحفر النجسة. رابعا، ضرب عنق شيطان أسود خارج الجسم. خامسا، حرق خادم سحر شيطان متلبس بالجسم ساكن الكولون وإبطال كل أسحار في جسم. سادسا، أن يرد الله عز وجل الأنفس ردا جميلا. حاولت أن لا أطيل وباختصار في كشف وفضح هذه المؤامرة بتوفيق الله عز وجل وإعطائكم ما يجب معرفته وتهيئة يعني الإنسان قبل أن يدخل في الرقية بإذن الله عز وجل. وربما هناك الكثير جدا ممن عندهم أعراض وأمور عديدة ويقولون لو ما عندك سحر ما يكون مشروب وكذا أمور، لكن لم يبطل ورغم الخلطات وجلسات وكذا أشياء، فربما عندما نصف هذه المؤامرة أو غيرها فإن الإنسان ربما يجد فيها الأعراض والأمور التي كان يحسها، لكن لا يجد لمن يتحدث بهذه الأمور أو أنه يتحدث على شيطان أسود يراه في البيت وكذا أمور، لكن يعني ربما من يقول له أنه يكون من عمار البيت أو يكون شيطان متسلط على البيت وكذا أشياء. يعني نحن نحاول أن نعطي ما استطعنا يعني وما وفقنا فيه الله عز وجل لكي تتبين أمور عديدة بالنسبة للمبتلين وكذلك للرقاة والمعالجين وما يكون في الأجيال القادمة إن شاء الله. وبإذن الله نستهدفهم لتدمير هذا السحر وحرق كل كتبهم ومجلداتهم المستعملة بإذن الله العظيم الأعظم. فحربنا ضد الأبارسة نتوجه بها أينما كانوا بإذن الواحد الأحد الماجد الواجد، بعد أن قدر القدير الحكيم في هذه الأيام المباركة من محرم بالزحف نحو أدغال إفريقيا، ونقول لهم وهم يعلمون: جئناكم بالذبح، في سبيل الله العظيم الأعظم، بعد أن بدأ الخراب والدمار ينزل عليكم من مالك الملك الله العلي الكبير المتعال. وأعقب على أمر، يعني أحاول لا يعني أتحدث فيه كثيرا، يعني أعقب عليه بسرعة بعد يعني بعدما تهافتت علي رسائل كثيرة في الوصف وتعليق الله أعلم واحد في اليوتيوب عن موضوع نقله الأخوة عن أحد الرقاة. أنا لا أعرفه، يعني أنا لا أعرفه، يعني ليس لدينا وقت أصلا لكي نتابع هكذا أمور، لكن أنا لم أركز به كثيرا، لكن أقول يعني نقاط فقط، يعني بعد أن ألح علي الكثير من الإخوة لكي أرى يعني أحد هذه الفيديوهات التي يعني يتوجه ويتحدث فيها عن السلالة الزهرية. أنا أقول: لا خير في من يشبه الموحدين المسلمين والمؤمنين من السلالة الزهرية بالشياطين، لا خير في من يشبه الموحدين المسلمين المؤمنين من السلالة الزهرية بالشياطين. الشيء الثاني: لا خير في من وصف وشبه وقارن كل السلالة الزهرية بابن صياد، حسبي الله ونعم الوكيل. أين السلالة الزهرية وهؤلاء المبتلين، وأين ذلك اللعين ابن الصياد الذي قابله صلى الله عليه وسلم، وهذه موجودة في الأثر ومعروف يعني هذه الحادثة. الشيء الثالث: لا خير في مخلوق يصف خلقة سلالة كاملة أنها ناتجة من مشاركة الشيطان للأب والأم في ولادتهم. يعني سبحان الله، هو بدأ حديثه في نقطة مهمة وجيدة، هي أن لا يتلبس الشيطان على الزهري فيدخله في وساوسة ويزكي نفسه، ثم غاص في النقاط التي يعني لخصتها الآن، وهذه ستطرق كل السلالة الزهرية تسأله أمام الله، فليعد للأسئلة إجابة من الآن. وننصحه بتكثيف رقية نفسه، لأن التحليل الدقيق بإذن الله عز وجل بتوفيقه، التحليل الدقيق يعني في الوجه وعلامات واضحة بإذن الله، لا تخفى علينا بإذن الله، لا تخفى علينا الشياطين في العينين والشياطين مرد في الأنف. أشهد الله، تحليل رؤية الوجه وكيفية تحرك العينين وهيئته وهيئة الأنف والحركة بحك الأنف في كل مرة، وأنا ألاحظ يعني فيديو هذا المخلوق وأمور أخرى واضحة وباستلزامات منطقية، نقول وجود شياطين في المكانين المذكورين. لهذا ننصحه برقية نفسه وتكثيف الرقى، فربما يعني كثرت جلسات الرقية مع العباد فترتبت عنده أسحار وأبالسة من العباد، و الله الذي يشهد. يعني نتعطي مثال، نحن تحليلنا هذا لا ننتظر مخلوقا في أرض أن يفهمنا أو أن يرشدنا أو يعلمنا هذه الأمور أو أن نسمعه، مثل الطبيب، نتعطي مثال، مثل الطبيب الذي إذا رأى علامات تحت العينين وجفاف بشرة الوجه يعني للمريض عندما يدخل عنده مثلا، ومما علمه الله من علم الدنيا من هذا الطب، يخرج بنتيجة أنه هناك جفاف في الجسم من الماء الذي سيؤدي حتميا إلى تحجر يعني في الكليتين إلى آخره. يعني عندما نقول أن نحن بدراستنا يعني ونحن نستمع إلى الفيديو ونرى هذه الأمور، يعني في الإنسان الذي نستمع إليه نحلل هذه الأمور كما يحلل الطبيب يعني عادي. أنتم لا تقولون للطبيب: كيف عرفت أن وجهي جاف وأنه ينتج عنه تكيس في الكليتين وكذا أشياء، لأنه يعني أمور بالنسبة للطبيب هي أمور يعني بديهية بالنسبة للعلم الذي مكنه فيه الله عز وجل. وأختم أن هذا المخلوق لا يعرف بالفعل الأسحار الخفية، فلا يتحدث كثيرا ويقول أني والله ويشهد الله أنه يعرف يعني مؤامرات وأمور يعني أسحار وما تعانيه السلالة، لكنه لا يتحدث عنه وكذا أشياء. لا تعرف شيء بإذن الله العلي العظيم. فتعرف إلا ما قدره الله عز وجل أن تعرفه. وأقول السلالة الزهرية من بعها، أنا أتحدث عن من بعد، ليس يعني ما بعد، أنا أتحدث عن من بعها. من بعها نبي الله نوح عليه السلام، ثم إبراهيم الخليل رغم أنف المرد والشياطين ساكني أنوف عبا. وأشهد الله لو لم يكثروا علي الإخوة لما يعني لما سمعت كلام هذا المخلوق ولا يعني وضعت استدراك في هذا الأوديو، لأنه لا يوجد لدينا وقت أصلا، يعني صراحة لا يوجد لدينا وقت والرد يعني على كلام يعني بديهي وتافه أو يعني متابعة ما يتقول به العباد، لأن نحن لسنا نفسنا يعني حريصين لا على ما يقوله العباد ولا يهمنا، نحن ما يهمنا هو مواجهة إبليس ورجيم طريد ودجال اللعين وجنوده من الملاعين. ونقول لهكذا لقمانات ومتفلسفين وأحباب الكاميرا، توجهوا لمواجهة الأبالسة ويكفيكم من مواجهة صغار الشياطين، لماذا لا نجدكم تدعون ولو مرة على إبليس ورجيم طريد العين، وتقصفوه بإذن الله عز وجل بالرقى وتستهدفونه بتوفيق الله في موضوع يعني الذي موضوع الأطفال والأمور الذي يتسلط بها على الأمة الإسلامية، لأن الله أعلم أنا لا أبحث، لكن مما يعني يريدني من الإخوة الله أعلم لا يوجد يعني من الرقاة الذي مرة واحدة وضع رقية يستهدف بها إبليس مباشرة. ونقول يعني بإذن الله بتوفيق الله، ونحن يعني مهمتنا مواجهة إبليس رجيم طريد ودجال اللعين ومحاولة مد الإخوة، نحن نمد الإخوة بما مكننا فيه الله عز وجل بتوجل الله عز وجل في استهداف أسحار ومؤامرة معينة. وأصلا نحن عندما نسجل أو من غير تسجيل نحن نتوجل الله عز وجل في إبطال الأسحار المسلطة على الأمة الإسلامية، وكذلك نحن نعمل على وضع الأسس الجديدة للرقية ووضعها في إطار علمي ينتفع به العباد سواء المعالجين أو رقاة أو مبدلين، وكشف الغطاء عن مؤامرات إبليس رجيم طريد وأعوانه وضربهم في معاقلهم. ربما لن يعرفنا الأجيال ولن يذكر التاريخ صورتي ولا شيء آخر إلا اسمي وصوتي وما نتركه لهم من دعائنا لله العظيم ومتابعتنا لهم بإذن الله عز وجل، وكشف ووضع الأسس كما تحدثنا. واتغاءنا ورجاءنا من الله الرحمن الرحيم هو أن نجتمع في جنان، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.